حصريا على موقع djkimo.com. شي حلو من نزلك يا حبيبي وانت تقرا، لو الاحلام انت رد وانسى كلامي اللي انت حاضره، ما اقول لك غير احبك، هذا الاحساس اشتفسره. انت من نوع اللي يجيني بهاي الدنيا مره، بهاي الدنيا مره، احبك حب حب حب عمري ما صادفته. تدري شنو انت؟ فتشي اجاب وقته وقلبي دق دق دق وانت سبب دقته. يا احلى شي شفته عمرين عيشته، احبك حب. بس نظرات عينك ينكتب بيهن قصيدة، واعترف لك من عرفتك صارت الدنيا سعيدة. ايدي بيدك للنهاية امنيتي الوحيدة، امنيتي الوحيدة. وجودك صح صح أحبك حب حب حب عمري ما صادفت. حصرياً على موقع djkimo.com.